تفسير الآية 73 و74 من سورة غافر، يقول تعالى: ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. أي ومع هذا الموقف المهين المهين العصيب، تقول لهم ملائكة العذاب كنوع من العذاب النفسي مع العذاب الجسدي على سبيل الذم واللوم الشديد ولزيادة حسرتهم وندمهم، سائلة إياهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله، أي غير الله تعالى؟ هل يمكنها أن تمنع عنكم شيئا من العذاب الأليم الذي أنتم فيه الآن؟ إنكم لو كنتم في دنياكم تعبدون بشرا مثلكم فهم معكم الآن في عذابكم، ولو عبدتم أصناما وأحجارا ونحوها فهي كذلك حولكم، قد أصبحت وقودا للنار. قوله تعالى: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي يردون بكل بؤس وحسرة وندامة قائلين: لقد ضاعوا وذهبوا وغابوا عنا، ثم يتحولون عن هذا القول إلى قول آخر متوهمين أنهم بهذا التحول قد تتحقق لهم النجاة، فيقولون: لم نكن نعبد من قبل في الدنيا شيئا يذكر، بل كنا مخطئين حيث اكتشفنا وتأكدنا الآن أنه لم يكن بشيء له قيمة حتى نعبده. أو يحاولون بهذا القول الكذب والادعاء بأنهم ما عبدوا هذه الآلهة مطلقا، وذلك من شدة خوفهم، ولكن بالقطع لا يخفى على الله تعالى كذبهم. إنهم كأنهم يعترفون ضمنا بأنه لا إله إلا الله لعلهم ينجون بذلك، ولكن قد فات الأوان حيث الوقت وقت حساب لا عمل. قوله تعالى: كذلك يضل الله الكافرين، أي هكذا دائما لا يوفق الله للهداية له وللإسلام، ولا ييسر الأسباب للكافرين الذين يكذبون وجود الله ولا يصدقون رسله وكتبه والآخرة والجنة والنار والحساب والعقاب، ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار. وسبب عدم التوفيق هذا أنهم هم الذين اختاروا الكفر بكامل حرية إرادة عقولهم، وظلوا مصرين مستمرين عليه دون أي تراجع، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية لله وللإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل. وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وكل المتشبهين بهم سيكونون مثلهم في مثل هذا الضلال والشقاء الشديد، وسيهلكون في دنياهم وأخراهم إذا لم يحسنوا استخدام عقولهم ويستجيبوا لربهم ولإسلامهم.